هي التحريم المطلق لكل هذه الحركيه وذلك حتى في ازمنه. ويقول الامام ابو حامد اما في عصرنا هذا او الاسلامي التعريف فالمال كما للدوله والمال الاخرى كله يشكل الحرام بعد ان دخلت فما من زاننا نحن يقول الان لان لا ندري وهو مستوجب اي حلال اي حلال الحق اذا كان ابو حامد قبل القامد الهدي يقول بان ماله كله شكل الباطل الحرام ما في ايه. اما اذا تيسرت بان اكثره حلال فلا تاخذ ماله ولكن وقعت في الشرك لمسلمينها مثل اجر بعد تعرف في بعض الاحيان الهدوء. طيب مرادي اردت على الاستاذ مرادي اذا اشتغل على الخباز ما اشتغل الخبز فاشتغل الخبز الذي يشتري الخباز من هذا المراد الحلال الحرام. طبعا هذا ما يعني هذا المراد الحلال لاني حكيته اوضح الامر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمام يتخلش في الواقع ونعلم فتحكم هذا الواقع فأنت أجبت لك المراضي فقط للدولي الدولي مهما كانت ما يشهر من مال المراضي فمن أليك ما تحدث لك من كان الآن الدولي يشترك مكرران أصلاً وكل على أن هذا المال يكرره ولا حرام لا حرام لأنه يقابل فأنت إلى الآن أيضاً كان لي مهما بالنسبة خارجة كيف نعرف أن هذا المال حرام ولا حلال؟ خارج عيد من سبعة قلت أنا حلت خارج عيد من سبعة قلت أنا انظر إلى الطريق الذي تبني تحصل على مال مراضي فضلا عن مال دوري. فإن كان الطريق الذي به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز وإلا فلا. بالنسبة للسلع عن قضاء السلع فهو هذه وهذه الأخوات وما يحصل السلع ماذا معلق يا أستاذ؟ ماذا معلق؟ شوف القاعدة انظر الى الطريق الذي تبني تصل الى ذات الفعل حلال الطريق حلال ولا حرام؟ الاجل الثاني على الدوله في عمل على ترتيب احكام هذا الوضع بها المتحركه ونعود للاخوان على ترتيب هذه الاحكام. انظر الى الطريق انتهت المشكله معناها كل شيء انتهت المشكله لا تخرج انتهت. يعني هذه مثلا قالوا لله الدولة فيه في أهل اللغة العربية فإذا كان يعني علم الأطفال دارة اللغة العربية أو معلم الدين على رجال التعامل الدولي فليكن وراء الأجر هل يوظف مثلا في شركة التهليمات عم يستعمل الدولة أكثر ولا عم يستعمل الأم أكثر؟ لا طريقة مرة بالتعليم مرة بالإطلاق لكن هذا الورد يوظف الدولة مفهومة وليس سواء أبدا ولا أستطيع نفس الشيء في الموضوع الذي يتعامل هو مثلا يكون مثل المراضي المشرب اللي يشتغل التعامل مع الموضوع هذا المراضي ليس بها ليس بها هذا ليس بها هذا ليس بها هذا ليس بها هذا ليس بها هذا ليس بها هذا ليس بها يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا